نبدأ. نعم تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذه المسألة 66 من المسائل التي أوردها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم، فقال رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي ختم بها هذا الكتاب قوله: نواقض هذه الحلية، نواقض هذه الحلية يا أخي، وقانا الله وإياك العثرات. إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها الأول إفشاء السر، إفشاء السر، وهذا من المسائل التي على طالب العلم أن يعتني بها غاية الاعتناء، حفظ السر. وإفشاء السر ناقض لهذه الحلية، فيكون بين طالب العلم وبين شيخه مجالس خاصة، وقد يخصه الشيخ بأمور لا يريد أن يطلع عليها أحدا غير من في المجلس، فيجب عليك أن تحفظ هذا المجلس وما دار فيه، وألا تشيع ما حصل فيه، وأن تحفظ على الشيخ ما أباح به لك. وإن مما ابتلي به طلبة العلم، أو نقول بعض طلبة العلم في هذه الأزمنة، إفشاء سر الشيخ، بل قد تجد أن أحدهم يسأل الشيخ في مسألة ثم يسجل ذلك من غير أن يعلم الشيخ، ثم يقوم بنشرها، وهذا خيانة للأمانة. فإن أردت أن تنشر هذا الذي تكلم الشيخ فيه وسجلته، عليك أن تخبر الشيخ أنك سجلت عنه أولا وأنك تريد النشر ثانيا، بل يجب عليك ألا تسجل حتى تستأذن من الشيخ وتخبره أنك سوف تسجل هذه الكلمة أو إجابة هذا السؤال أو ما سيدور في هذا المجلس، فإن وافق لك الشيخ وإلا فأحجم، ثم احفظ السر. وحفظ السر من الشيم العظيمة التي يتحلى بها القليل من الناس، والكثير لا يصبر على حفظ السر ويشيعه، والبعض قد يكون له خليل قد أفشى له بسر، ثم حصل بينهم ما يحصل من الخصومات التي تحصل بين البشر، ثم عند ذلك يقوم بإشاعة هذا السر الذي كان بينه وبين خليله قبل أن يحصل ما حصل بينهم، وهذا أيضا لا يجوز، فهو قد استأمنك على هذا السر فلما أصبح بينك وبينه شيء من العداء تنشر هذا السر وتذيع هذا السر وتفشي هذا السر، هذه ليست من أخلاق المؤمنين. قال: والمسألة الثانية من نواقض هذه الحلية ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، والمقصود بنقل الكلام الذي فيه غيبة وفيه نميمة، لأن ذلك يؤدي إلى العداء بين الناس والافتراق بين الناس بنقل الكلام فيما بينهم، هذا ما يجوز. المؤمن عليه أن يسعى إلى إصلاح ذات البين، فإذا علم أن هذا الكلام الذي نقله سوف يؤدي إلى افتراق الجماعات وافتراق الأصحاب، فإنه عليه ألا يتكلم بذلك، وهذا أيضا من الأمور التي على طالب العلم أن يتقي الله فيها. قال: والصلف، والمسألة الثالثة الصلف واللسانة، أي يكون صلفا أي شديد الأخلاق، صليط اللسان، فإن ذلك يؤدي إلى نفرة الناس منه وعدم قبول الناس لما عنده من الحق، وذلك أنه لم يعرض الحق بقالب يقبلونه، بل هو شديد صلف صليط اللسان فلا يقبل منه. والمسألة الرابعة التي ذكر الشيخ وكثرة المزاح، وكثرة المزاح، لأن كثرة المزاح تذهب الهيبة وتسقط طالب العلم في نظر العامة. نعم يجوز المزاح، لكن المزاح القليل، ولذلك قال الشيخ وكثرة المزاح، المزاح القليل، والمزاح الذي يكون مع من يعرف حكم ذلك. فالمزاح مع طلبة العلم ومع الشيخ ليس كالمزاح مع العامة، فالعامة ينظرون إليك بنظرة خاصة، فلذلك صن نفسك مع العامة. أما مع طلبة العلم ومع الشيخ فالمزاح الذي يأتي في بعض الأحيان فهذا أمر لا بأس به وفيه ترويح للنفس، ولذلك الشيخ قيده بكثرة المزاح. قال: وفي المسألة الخامسة والدخول في الحديث بين اثنين، يقول هذا ما ينبغي لطالب العلم إذا وجد اثنين يتكلمون في أمر أن يدخل بينهم. نعم إذا هم طلبوا منك ذلك أو أشركوك في النقاش فنعم، وأما إذا لم يحصل ذلك فإنك لا تدخل بينهم، قد يكونون يريدون أن يكون هذا الأمر خاصا بهم. قال: والحقد، على طالب علم أن لا يكون حاقدا، فتجد أن يأتيه المعتذر فلا يقبل منه، وتجد أن الذي في قلبه حقد يتحين الفرص، يتحين الفرص لكي ينتقم، وقد يظهر الرضا وهو قد بيت الانتقام، فهذا لا ينبغي لطالب العلم. وسوء الظن، والمسألة الثامنة وسوء الظن، وسوء الظن هو أكذب الحديث، والله جل وعلا نهى المؤمنين عن الظن، إن بعض الظن إثم، فتجنب الظن واحمل الناس على أحسن المحامل، احمل الناس على أحسن المحامل حتى إذا تبين لك الأمر وانجلى يقينا فهناك عليك أن تتخذ ما يناسب. أما الظن الذي لا دليل عليه وإنما هو وسوسة من الشيطان فهذا لا ينبغي لطالب علم أن يلتفت له. قال والمسألة التاسعة ومجالسة المبتدعة، لأن مجالسة المبتدعة يحصل بها الضرر على الجليس، فقد ينفتن ويفتن هو في نفسه بمخالطة البدع، ولذلك كان أئمة السلف إذا أتاهم المبتدع ليسألهم لم يقبلوا منه، فيقول لهم كلمة فيقول ولا نصف كلمة، لا يقبلون منه. فهذا الذي ينبغي على طالب العلم. وكذلك بجلوس طالب العلم مع المبتدعة ترويج للمبتدعة، لأن العامة إذا رأوا طالب العلم مع المبتدعة أحسنوا الظن بالمبتدعة، وقالوا لو لم ي... لو... لو لو لو كانوا على غير هدى ما جلس معهم فلان، فيحصل الفتنة بسبب جلوسك مع المبتدعة. إذن الجلوس مع المبتدعة يكون فيه ضرر على الجليس، وكذلك فيه ضرر على من يحسن الظن بالجليس، فيحسن الظن بهؤلاء المبتدعة. فلذلك ابتعد عن الجلوس مع أهل البدع. قال والمسألة العاشرة ونقل الخطى إلى المحارم، أي المشي إلى الأمور المحرمة، فإن الإنسان إذا تساهل الأمور المحرمة يصيبه الرين على القلب ويختم على قلبه، فيكون أول شيء يفقده حلاوة العلم وطلب العلم، وكذلك الفهم لا يمنح الفهم، فالفهم منحة من الله، والحكمة من الله، يؤتيها من يشاء من عباده فيؤتيها المتقين. أما من انغمس في المعاصي والذنوب فإن الله جل وعلا لا يؤتيه العلم والحكمة التي يؤتيها لعباده الصالحين. قال الشيخ فاحذر هذه الآثام وأخواتها واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، أي ضعيف الديانة، خفيف، لعاب، مغتاب، نمام، فأن لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد ختمنا التعليق على هذا الكتاب الجليل، فلله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، هذا والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يبارك فيكم ويكتب أجركم وأجركم، إن شاء الله نلتقي في كتاب آخر بإذن الله. بإذن الله بإذن الله، الله يسر لي. حياكم الله وبياكم. السلام عليكم. الله وبركاته. السلام عليكم.